لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: باب في شروط وجوب الحد على المرأة وأحكام النيابة. باب في شروط وجوب الحد على المرأة وأحكام النيابة. قال: الحد يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحد ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. نعم. فهذه المسألة هي أن المرأة تزيد على الرجل في شروط الحج، أو فيما يتعلق بشروط الحج، أن شرط الاستطاعة يدخل فيه في حقها مسألة المحرم في السفر، المحرم في السفر، فإنها لا يجوز لها أن تسافر وحدها، وعليها أن تسافر بمحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. نعم. كثير من إخواننا في الألفاظ يعني يعبرون تعبير خاطئ لغويا، يقولوا محرم، فهذا التعبير خطأ لغويا، إنما إلا بذي محرم غير محرم. محرم يعني هو من محارمها، أي ممن يحرم عليه الزواج منها تأبيدا، ممن يحرم عليه الزواج منها تأبيدا، وهي مشتقة من الحرمة والتحريم، هي مشتقة من الحرمة والتحريم، فهو محرم عليها ولذلك صار لها محرما. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها، أخرج معها، لأن هذا كان جهاد طلب، كان جهاد طلب وليس جهاد دفع، فكان هذا جهاد طلب، فلا مانع إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له في عدم الخروج. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى لزوم المحرم للمرأة، لزوم المحرم للمرأة. وفي الصحيحين قال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج معها، فحج معها، يعني لا تتركها وحدها. وفي الصحيح وغيره: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وهذا عام وليس في المقصود به في الحد فقط، إنما يقصد بالأحاديث كلها التعميم، يعني كل سفر، كل ما يطلق عليه سفر لا يجوز، يعني سواء كان سفر داخلي أو سفر خارجي. يعني نجد كثير من الناس مثلا تسافر نساؤهم بغير محارم في الأسفار القريبة، ويقولون: لا دي مسافة مش بعيدة أوي، يعني هذا سفر وهذا سفر، الله تعالى حرمه، الله تعالى حرمه. وقوله لا تسافر فيه إطلاق لكل أنواع السفر، القصير والطويل، القصير والطويل. ولذلك من الأخطاء الشديدة جدا ترك النساء تسافر بغير محرم، وهذا فيه إثم على محرمها، وفيه كذلك مخاطرة بهذه المرأة. فهذه المرأة إذا ده أنت لو أن المرأة، لا أقول سافرت، لو أن المرأة انتقلت من مكان إلى مكان في بلدتها يحتمل فيه المخاطرة، لا يجوز لك أن تتركها، لا يجوز لك أن تتركها تمشي وحدها. لماذا؟ لأنه إذا ظننت ظنا يعني يحتمل اليقين أنها ربما تتضرر أو يعني يحصل لها ضرر، لا يجوز لك أن تتركها، لأن هذا منكر، لأن هذا في هذا الحال سيكون منكرا. ولذلك إخوانا يعني بقى في جرأة في الحقيقة يعني عند كثير من الإخوة، وده اللي بيجعلنا نرى الصور دي، بقى في جرأة عند كثير من إخواننا في ترك النساء المنتقبات خصوصا، تجدها بتنتقل من مكان لمكان بعيد ولوحدها، وممكن تتعرض لمشاكل في الطريق وتتعرض لمآسي في الطريق. ولذلك ده جر بعد ذلك إيش؟ جر ارتكاب مفاسد أخرى، إن تجد منتقبات وأنا أذهب إلى عيادات الأطباء وأرى بنفسي وكلكم بترون، تبقى أنت قاعد وتلاقي واحدة منقبة داخلة على الدكتور إيه؟ لوحدها، دخل على الطبيب لوحدها ومنتقبة، وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، لأنه بقى فيه تفريط في إنها تروح مشاوير طويلة لوحدها وتنتقل من منطقة لمنطقة أخرى طويلة لوحدها وتركب المواصلات لوحدها ونحو ذلك. فيعني في الحقيقة والله إحنا يعني ما أحوجنا إلى إن إحنا نعود إلى يعني المعاني التي كانت عليها في الحقيقة صحوتنا في بدايتها. إحنا كنا في بداية الصحوة إخواننا مسألة إن أخت تمشي في الشارع دي مشوار لوحدها من منطقة لمنطقة أو من مسجد لمسجد بعيد، دي كانت مشكلة. دلوقتي نلاقي الأخوات بتطلع، مش هقول لك أنا حتى الراحة مباح، ده حتى الراحة طاعة، ما ينفعش. اللي طالعة من راحة من دار في العصفرة أو من بيتها في العصفرة، راحة دار تحفظ قرآن مش عارف في محطة مصر. طب ليه كده؟ ليه؟ ونتعرض ليه في الطرق دي كلها لكل المشاكل دي كلها؟ ولذلك فهذه المسائل في الحقيقة بتجر إلى تفريط فيما هو أكبر، السفر. ولذلك تجد في القطارات وانت راكب وفي المواصلات العامة الكبيرة تجد نساء منتقبات لوحدها. وإحنا مش بنتكلم عن المنتقبات فقط، إحنا بنتكلم على عموم النساء لا يجوز لها أن تسافر وحدها. لكن أنا أقول المنتقبات، لماذا؟ لأن هذه علامة بارزة، علامة بارزة. ولذلك الناس يرون ذلك، الناس بيشوفوا المنتقبة لوحدها في المواصلات، خلاص يبقى خلاص يجوز المرأة تسافر لوحدها. الناس بيشوفوا المنتقبة عند الطبيب لوحدها، خلاص يبقى يجوز المرأة تدخل على الطبيب لوحدها. الناس بيشوفوا المنتقبة قاعدة على البحر هي وساعات هي وزوجها وصاحب اللحية قد كده وقاعدين في وسط الناس اللي عرايا ومش عارف ايه. فالناس لما يعملوا معاصي هيبقى انت السبب. لماذا؟ لان انت اللي جرأتهم، هم شافوك انت خلاص، فهم اقترأوا انت راجل بتاع الدين خلاص. فنسأل الله العفو والعافية. قال: فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. يقول يعني انتبهوا لأن في مسألة كده هنفرعها على المسألة دي. يقول قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل، يعني من السبيل يعني إيه؟ الله تعالى قال: لمن استطاع إليه سبيل. طيب يعني معناه أن المرأة إن لم تجد محرم فهي ليس يجب عليها الإيش؟ الحج. فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، ولا بنائبها. لكن هناك في الحقيقة رواية عن الإمام أحمد هو نفسه، رواية أخرى عن الإمام أحمد هو نفسه، وفيها أنه قال رحمه الله تعالى أنها إن لم يكن لها محرم لا تخرج، لكن هذا لا يسقط الوجوب، وإنما هو أسقط وجوب الأداء. وجوب الأداء يعني أنا بتكلم ده مش نص كلام الإمام أحمد، ده معنى كلامه يعني، أسقط وجوب الأداء لكن لم يسقط مطلق الوجوب. وجوب الأداء يعني ماذا؟ هي دلوقتي مش لاقية محرم، لا تجد محرما، خلاص مش هيجب عليها أداء الحج الآن. طيب تنتظر تنتظر، لكنها إذا ماتت ولم تحج بسبب المحرم، هيتفرع عنها أن يكون لها من ينوب عنها بعد موتها. لماذا؟ لأنها ملكت ملكت المال ولم تحج. طيب هنا اللي بيقول بالقول ده بيقول انه نعم هي لم تحج لان الاداء الواجب هي سقط عنها، لكن لم يسقط عنها الايش؟ الوجوب ذاته، لان عندها مال وعليه، فلو ماتت يخرج من مالها. انتبهوا يا اخواننا، دي مسألة غير مسألة من مات وعليه حج، دي غير دي. من مات مش اي انسان مات ومعاه فلوس يبقى يجب عليه الحج، انتبهوا. ليس كل انسان مات وترك تركة لازم الحج عنه، انما الذي يلزم الحج عنه هو من لزمه الحج في حياته ولم يحج، لازم يعني جات له الاستطاعة لكن مات قبل الإيش؟ الاستطاعة، ده عليه حج؟ ده ليس عليه حج. أسف مات، أسف قبل، قبل الحج، قبل ما يجب عليه الحج، ده لا يجب عليه الحج، لا يجب على النيابة أو لا يجب الحج من ماله. أما الذي يجب عليه الحج من ماله هو من؟ من أدرك الحج قادرا ولم يحج ثم مات، ثم مات، يعني أنا غني وجي موسم الحج وأنا غني وما حجتش، لما موت يحج عني حد لأن أنا أدركت الحج ولم أحج، حجة العمر يعني. لكن أنا غني الآن، الآن غني ولسه الحج ما جاش، وقبل الحج أنا مت، ما يلزمش حد، ما يلزمش إن من مالي لازم حد يحج، لا ما يلزمش، إن أنا أصلا لم يدركني الحج وأنا مستطيع. فرق بين الصورة دي والصورة دي، نعم. وبخلاف صورة المرأة، المرأة مستطيعة المال لكن عاجزة عن السعي بسبب المحرم، هذه لم يسقط عنها الوجوب على رأي يعني أو رواية عند أحمد، لم يسقط عنها الوجوب بالكلية، إنما سقط عنها إيش؟ الأداء، لكن لم يسقط عنها الوجوب. وعلي لو ماتت يناب من يخرج عنها للحج. يقول: ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليها بسبب مباح، يعني في نسب وفي سبب مباح، سبب التحريم المؤبد يعني، كأخ من رضاع، مع مراعاة طبعا النظر في طبيعة الأخ اللي من رضاع، وإلا التفريط بقى دلوقتي حاجة فوق الوصف، ربنا ارحمنا، حاجة بقت فوق الوصف دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية. فينظر في حال الأخ من الرضاع، يعني تلاقي كتير من الأسئلة الأخت تسأل: هل يجوز أنه ده أقعد معاه واضحك معاه واتكلم معاه أخويا من الرضاع؟ الحكم الشرعي يجوز، هو أخوها من الرضاع، لكن ينظر في المسألة من باب الفتوى. فأخوها من الرضاع ده ممكن يبقى واد برشمجي، واد ببرشم، واد خمرجي، واد طارق صالح، فاسد فاسق، فده حكم شرعا أخوها من الرضاع، لكن عليها أن تتحفظ، عليها أن تتحفظ. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في نهاية المشكلة اللي حكيناها كتير بتاعت سعد بن أبي وقاص ومسألة ابن أخيه عتبة بن أبي وقاص الذي كان في بيت زمعة، فقال هو لزمعة، يعني حكم بأن ده ابن زمعة، واحتجبي منه يا سودة. سودة دي تبقى مين بقى؟ أخته، هتبقى أخت الولد ده، الولد ده النبي صلى الله عليه وسلم حكم بيه إن هو ابن زمعة، يبقى أخو مين؟ أخو دلوقتي بقى أخو مين؟ سيدة سودة بنت زمعة. ومع ذلك قال: واحتجبي عنه يا سودة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في شك كبير عنده. إزاي؟ الولد ده في الشبه كان يشبه عتبة بن أبي وقاص، في الشبه كان يشبه عتبة بن أبي وقاص، وهو اتولد فين؟ في بيت زمعة، والشرع يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش يعني البيت اللي اتولد فيه هو ده اللي ينسب ليه، وربنا سبحانه وتعالى يحاسب أي إنسان كذب أو افترى. فالولد للفراش. طب الشرع ليه يقول الولد للفراش مع انه ممكن يكون فيه شك ان يكون لغير الفراش؟ لانه ده اصل يضمن عدم الاضطراب والاختلاف. لكن لو ان الناس اجتهدوا في الشبه وغيره هتضطرب الامور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتاب من الولد لانه شبه عتبة. وعلى فكرة دي ما كانتش مسألة زنا، دي كانت مسألة خلط ماء في وطء جارية، ان جارية اتباعت من واحد لواحد ووطأها قبل ما يعني تمر مدة الايش اللي المفترض الاستبراء الرحم، فوطأها الاخر. فلما وطئها الاخر هي اصلا كانتش استبرئت رحمها وكانت حامل في الوقت ده. هي كانت حامل من مين بقى؟ من اللي قبل منه. ده الظاهر، لان الولد طالع شبه اللي باع اللي هو عتبة بن ابي وقاص. فالغرض يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال احتجبي منه يا سودة، مع انه اخوها. فدل هذا او هذا فيه اشارة الى ماذا؟ الى او يؤيد هذا الذي نقول، وهو اذا كان اخو الرضاع يعرف عنه فسقا او يعرف عنه سوء خلق او سوء دين فانه يتحرز منه. نعم. قال قال كأخ من رضاع أو بمصاهرة، كزوج أو كزوج أمها وابن زوجها، أو يقول بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها. نفس الكلام يتقال برضه لو كان زوج أمها، ده شخص يعرف عنه الفسق، يعرف عنه مثلا الانحراف الديني، لا يصلي، لا يجوز أن تسافر معه أصلا، لا يجوز. لأن هي الغرض من المحرمية دي ماذا؟ الحفظ، حفظ المرأة. فأنا أسلمها لمن لا أمان له، يعني يصير هنا الحكم الشرعي هذا محرم، لكن الفتوى مسألة أخرى. ودي ده مثال هو اللي احنا فيه، ده مثال على الفرق بين الايه، الحكم والفتوى. نعم. قال لما في صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. نعم. زوج البنت محرم ولا لا؟ زوج البنت، زوج ابنتها يعني، محرم؟ محرم لها، نعم، لأن هذا محرم عليه الزواج منها تأبيدا، محرم عليه الزواج منها تأبيدا. نعم. قال ونفقة محرمها في السفر عليها، ونفقة محرمها في السفر عليها، عليها ده من حيث الإلزام، لكن طبعا لو هو أنفق خلاص مفيش حرج. نعم. ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها، ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله. ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته من مع قدرتها المالية، يعني كان في محرم وفضل التأخر الحج، تأخر الحج لغاية ما مات المحرم ده مثلا، قال انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها، تطلع حد إيش يحج عنها. قبل أيضا مسألة هنا معنا بخصوص الزوج، بخصوص الزوج، هل يشترط ان المحرم يكون هو الزوج اذا كان يعني على في الحياة او نحو ذلك؟ لا، لا يشترط. لو خرجت المرأة مع محرم من غير الزوج لا بأس، لكنها يستحب لها ان يكون ذلك باذن الزوج، باذن الزوج. وكذلك الحج نفسه، فانها اذا ارادت حج العمر او حجة الفريضة فإنها يستحب لها أن تستأذن الزوج، فإن لم يأذن الزوج ها مضت بحجها، لأن هذا حج فريضة، هذا حج فريضة وليس له أن يمنعها. نعم. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال. أهو من وجب عليه الحج، وجب عليه الحج، أنا مش مستطيع بواجب عليه الحج، طب أنا أصلا لسه ما أدركنيش موسم الحج، يبقى واجب على الحج وأنا لسه ما أدركنيش الموسم وأنا ما كنتش قادر أو كنت قادر لكن لم يدركني الحد. قال ومن وجب عليه الحد ثم مات قبل الحد، وإن كان في الحقيقة بعض أهل العلم يقولون هو واجب عليه الحد، وهذا قول من باب الأحوط. يعني لو أنت إنسان عندك مال، أو لو مثلا أبوك مات وكان عنده مال وهو مات قبل موسم الحج نفسه، احنا بنقول على الراجح ما يلزموش الحج، او ما يلزمش ان اخراج اللي من ماله حجا، لكن في الحقيقة من باب الاحوط ان الورثة يطلعوا حد يحج. ليه؟ لانه بعض اهل العلم يقولون لا، هو كان غني، كان غني اي نعم، وان لم يدركه الحج لكن كان ماله فيه قدرة، كان ماله فيه قدرة. فهذا القول فان كان الحقيقة هو مرجوح، والراجح انه لا يلزمه، لكن لو فعل أهل الميت الورثة لكان هذا منهم احتياطا جزاهم الله خيرا. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفى للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. البعض ممكن يظن الحديث ده يصلح الاحتجاج به في المسألة بتاعتنا، لا، الاحتجاج به ضعيف، لأنه ده في نذر، في نذر. يعني ماذا؟ هي ألزمت نفسها من جهتين، جهة الشرع ابتداء وجهة الإيش؟ النذر. فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه يرحمه الله وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه. قال وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. يعني بيقول ان العلماء مجمعين على ان الدين يقضى قبل توزيع التركه، فهو الحج ده نوع من الايه؟ الدين. اقضوا فحق الله فدين الله احق. وفي حديث اخر ان اختي نذرت ان تحج، وفي سنن الدارقطني ان ابي مات وعليه حجه الاسلام، وظاهره انه لا فرق بين الواجب باصل الشرع والواجب بايجابه على نفسه سواء اوصى به ام لا، وده اللي هو الراي الثاني، وده اللي هو الرأي الأحوط، الرأي الأحوط. نعم. والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، يعني وهو يسمي النسك يقول لبيك حجا عن فلان. نعم. قال ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولو لم يسمه في اللفظ، حتى ولو لم يسمي النسك. نعم. وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به. يعني لو مثلا حتى نسي اسم الرجل اللي هو موكله، أو يعني أسرة اللي وكلوه نسي اسم اللي هو عليه الحج، يقول لبيك عن هذا العبد الذي أعطاني المال ونحو ذلك. ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر. يستحب المسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين، لأنه لو المسلم هيفعل بر زائد يبقى أولى الناس ببره من هو، هيحج عن نفسه خلاص. طب عايز يحج تاني، يحج عن أبويه، يحج عن أبويه. هو في الحقيقة فاتنا السؤال اللي هو بتاع الأخ اللي سأل الصحبة الآمنة. هذه المسألة يعني من المسائل التي كنا ينبغي نتوقف عنها، لكن أنا شغلت أو غفلت عنها، وهي مسألة سفر المرأة بمحرم. هل يجوز للمرأة أن تسافر في حجة الفريضة بغير محرم إذا وجدت الصحبة الآمنة؟ الجواب الراجح أنه يجوز، كما ذكرنا في المرة السابقة، الراجح أنه يجوز. والعلماء على خلاف في هذه المسألة على القولين، فمنهم من منع كما هو يعني كلام المصنف، ومنهم من أجاز ذلك. والسفر ده اللي هو حجة الإيش؟ الفريضة وعمرة الفريضة. والعلماء الذين يجيزون ذلك يجيزونه ويجيزون كذلك الهجرة، وغيرهم كذلك حتى ممن منعوا هذا السفر سفر الحج أجازوه في الهجرة. يعني الذين منعوه في سفر الحج هم أنفسهم أجازوه في سفر الهجرة. يعني لو أن المرأة تريد أن تهاجر من أرض الكفر وليس لها محرم، قالوا يجوز لها إن وجدت الأسباب الآمنة للهجرة أن تهاجر، وجدت الأسباب الآمنة كصحبة آمنة طريق آمن أن تهاجر. وأما بالنسبة للحج فالراجح هو جوازه، أي خروج المرأة بغير محرم في حجة الفريضة بشرط وجود الصحبة الآمنة والطريق الآمن، الطريق الآمن. ومما استدلوا به بعض الأدلة، وقد أشرنا إلى يعني أحدها في المرة السابقة، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأنا يعني وجدت الحديث وذكرت كتبته هنا عندي يعني أذكره على مسامعه. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، الفقر يعني، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قطع الطريق يعني، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت لم أرها. الحيرة هذه مدينة في الكوفة، مدينة في الكوفة أرض العراق يعني. قال: قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري. فالعلماء احتجوا بهذا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك زمان ستخرج المرأة المسافرة في الضعينة، يعني المسافرة، ستخرج المرأة المسافرة فيه من الحيرة يعني من أرض العراق والكوفة، وتنتقل من الكوفة إلى مكة، ودي مسافة بعيدة جدا بلا محرم، تسافر الضعينة يعني المرأة التي تمشي يعني أو تسافر وحدها، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، أمان، أمن شديد جدا يعني. فهذا فيه إشارة إلى أنها لو أمنت الطريق جاز لها أن تخرج للحج ولو بغير محرم. ما هو أمن الطريق اللي هو عبارة عن صحبة آمنة وطريق آمن، الصحبة الآمنة وجود من تأمن معهم على دينها وعلى نفسها، من تأمن معهم على دينها وعلى نفسها، وإلا لو خرجت مع فساق ما دي مش صحبة طبعا صريحة ولا آمنة. أي نعم. طيب ما الإخبار ده أليس له مفهوم؟ هذا الإخبار له مفهوم، وهو أن مفهوم الحديث أن هناك زمان سيحدث فيه هذا، وهذا الإخبار لو كان فيه ما هو حرام لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لأشار إليه. ثم مما يؤكد هذا أو يعني يؤيد هذا، مما يؤيد هذا الخبر الآخر الذي سأذكره، وهو الخبر أيضا الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى، وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر في آخر حجة حجها ولم يكن معهن محرم، وأخرج معهن عمر عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم هم نفسه، وبعضهم بيحتج بأن عائشة رضي الله عنها خرجت يوم خرجت في الجمل بغير محرم ونحو ذلك. نعم. وكذلك الإمام الصنعاني وغيره نقلوا عن بعض أهل العلم في شأن المسنة، في شأن المرأة المسنة، فقالوا إذا كانت المرأة مسنة فإنها يجوز لها إن أمنت الطريق. وكلمة أمنت الطريق يعني أن يكون معها ما يؤمنها في الطريق، والطريق نفسه آمن، والطريق نفسه آمن. وعليه فالأقرب أنه يجوز حج المرأة، أي حج الفريضة وعمرة الفريضة بغير محرم إذا كانت مع صحبة آمنة. ولعل من التنبيه أنه من ما يحتاط له في الصحبة أن تكون صحبة قادرة على حفظها، وليس مجرد العدالة الدينية فقط. وإلا لو أنها خرجت في صحبة مثلا تضيع منهم، تضيع منهم، تضل الطريق مثلا أو نحو ذلك، فيخشى عليها عند ذلك، ولذلك فينظر في هذا الأمر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.